باب التعزير. يلزم في المعصية التعزير إن لم يكن حد ولا تكفير، كسرق أو قذف وما بها يحد، أو لعن أو جناية ولا قود، وحد جلد عشرة لا أكثر، وجالد عميرة يعزر.